قال وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية. الإحرام المقصود به نية الدخول في النسك. فرق بين النية والدخول في النسك وتريد أن تكون محرما بحج أو عمرة، وبين الإحرام الذي هو من الميقات. الإحرام من الميقات واجب من الواجبات، وسيذكره المؤلف. الدخول في النسك لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج، هذا الدخول بنية، هذا ركن، كما نية الصلاة. كيف تدخل في الصلاة؟ بنية، لكنك تأتي بتكبيرة الإحرام. هناك كذلك بنية، لكنك تأتي بالتلبية أو تأتي بقولك لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج وهكذا. هذا ركن بالإجماع، لا يوجد خلاف بين أهل العلم على أن الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة. ونقل الاتفاق الطبري وابن حزم وابن العربي وابن هبيرة، نقلوا الاتفاق على ركنيته في الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، وقد كان يصنع ذلك في الميقات. قد يحرم قبل أن يصل للميقات، الميقات بينه مثلا وبين الميقات كذا كذا من الكيلومترات، فيقول لبيك اللهم عمرة، نوى وقصد النسك وتلفظ به، نقول له انعقد الإحرام، أنت محرم، أخطأت أنك أحرمت قبل الميقات، لكن هذا الدخول وهذه النية وقولك لبيك اللهم عمرة أو حج إن كان في أشهر الحج فيكون دخل في النسك وصار محرما وانعقد إحرامه. لأننا نريد أن نفرق بين الدخول في النسك الذي هو ركن والإحرام من الميقات الذي هو واجب من الواجبات. قال الوقوف بعرفة، مع النية والوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة كذلك ركن من أركان الحج، لا خلاف بين العلماء في ذلك، أجمع العلماء على هذا. والدليل الحديث المشهور الحج عرفة، وفي رواية الحج عرفات، وهو حديث صحيح. وقد نقل الاتفاق ابن المنذر والماوردي وابن حزم، ونقله كذلك ابن عبد البر وابن العربي وابن هبيرة والنووي وابن رشد وابن قدامة، كلهم نقلوا ذلك، لا خلاف في هذا الركن. الثالث الطواف، والمقصود بالطواف طواف الإفاضة، وهو ركن على كل حاج أن يطوف هذا الطواف، ويكون يوم العيد يوم النحر، بعد أن يأتي من رمي الجمار ويذبح ويحلق يذهب ويطوف طواف الإفاضة. وأيضا الذين نقلوا الإجماع هم أنفسهم نقلوا الإجماع في الطواف، ونقلوه في الوقوف بعرفة، وقد ذكرناهم. الله يقول في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق، المقصود بهذا الطواف هو طواف الإفاضة. لهذا صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام جاءها الحيض، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا صفية جاءها الحيض، فكان يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة الذي هو ركن، فقال أحابستنا هي، يعني سننتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، لأنها ركن لا يصلح للحاج، لا يصلح للحاج والحاجة أن يترك هذا الركن، وإلا ما صح حجه. فإذا حاضت المرأة، والمرأة لا يجوز لها أن تطوف هي حائض، فلما علم قال أحابستنا هي، قالوا قد نفرت يا رسول الله، يعني قد طافت طواف الإفاضة، فقال إذن فلننفر، لا يجب عليها طواف الوداع لأنها حائض، سقط طواف الوداع عن المرأة الحائض، لأنه سيأتي معنا أن طواف الوداع من الواجبات، لكن لأن صفية قد طافت الركن طواف الإفاضة قال إذن فلننفر، يعني ننطلق إلى المدينة كما في الصحيحين. والأخير السعي، هذا الركن الوحيد الذي اختلفوا فيه الجمهور، الشافعية والمالكية والحنابلة، على أنه ركن بعد طواف الإفاضة تسعى، إلا الأحناف قالوا هو واجب من الواجبات، والصحيح أنه ركن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسعوا عباد الله، اسعوا عباد الله، إن الله كتب عليكم السعي، كتب، إذن هي فريضة. والحديث صحيح عند أحمد في المسند وعند ابن ماجة وعند ابن خزيمة وعند البيهقي، وجاء في الصحيحين من قول عائشة موقوف عليها، وهو في الصحيحين ما تم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة، الذي ما يطوف ما يسعى بين الصفا والمروة فإن حجه ليس تاما، يعني ليس صحيحا. قال رحمه الله بعد ذلك: قال أركان العمرة. قال: وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وهذا مر الكلام عليه، أجمع العلماء على أنها أركان: إحرام، طواف، وسعي. والحلق، وهذا من مفردات مذهب الشافعية. الشافعية يرون أن الحلق أو التقصير ركن في العمرة، يعني لو أن إنسانا اعتمر وطاف وسعى وأحرم النية الدخول، لكنه بعد ذلك ما أخذ من شعره، تركه، يقولون عمرته باطلة، لأن الحلق أو التقصير، مع أن الشافعية عندهم الحلق أو قول التقصير أن تأخذ فقط ثلاث شعرات، لو أخذ ثلاث شعرات عندهم أنت تحللت، لأن ولا تحلقوا رؤوسكم عندهم دائما أقل الجمع ثلاثة. حتى في الوضوء عند الشافعية مسح الرأس في الوضوء لو مسحت ثلاث شعرات يجزئك ويكون مسحك صحيحا. نفس المسألة خلافية في مسح الشعر في الوضوء والتحلل، يعني من العمرة أو الحج، يرون ثلاث شعرات يكفي أو يجزئ. لو أن إنسانا عند الشافعية ما أخذ من شعره، لا قصر لا حلق، عمرته باطلة. والصواب أن الحلق والتقصير من الواجبات وليس من الأركان. وهنا مسألة مهمة: هل هذا الحلق نسك أو استباحة المحظور؟ الصحيح أنه نسك، يعني عبادة، مثل هذه الأنساك التي تفعلها في الحج والعمرة، كذلك من الأنساك الحلق أو التقصير. والحلق أفضل من التقصير بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن الحلق أفضل، ونقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر، ونقله القاضي عياض وابن هبيرة والنووي وابن الملقن. إذن هو نسك، وليس كما يقول بعض العلماء أنه استباحة للمحظور. ما معنى استباحة للمحظور؟ يعني آخذ من شعري حتى يصير كل شيء حلال لي، الطيب والنساء والملابس، خلاص انتهى الإحرام. الصحيح أنه نسك. إذن عرفنا أن قول الشافعية مرجوح، مع أنه أشار إلى أن الخلاف موجود في المذهب، قال والحلق أو التقصير في أحد القولين. الصحيح المذهب أنه ركن، والقول الثاني في المذهب أنه واجب، يوافق مذهب الجمهور وهو الصواب. وإذا قيل القولين، يعني من أقوال من؟ الشافعي. إذا أطلقت الأقوال في المذهب يقصدون قول الشافعي، والشافعي له مذهبان وقولان: القول القديم الذي كان قاله في العراق، والقول الجديد الذي هو يقال له أيضا المذهب الجديد الذي قاله في مصر، وهو المعتمد إلا مسائل قليلة، وقد ألفت رسائل في القول القديم والمذهب الجديد. والحلق والتقصير بالنسبة للنساء، ليس على النساء حلق، إنما تقصر، وقد جاء حديث مرفوع بهذا اللفظ عند أبي داود: ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير. فالمشروع في حق المرأة أن تقصر، هو واجب في حقها، لا تتركه، لكن كيف تقصر؟ تأخذ شيئا يسيرا من شعرها، تجمعه من الخلف، ثم تأخذ بقدر البنانة أو البنانتين يكفي. وهذا بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء، قد نقل الاتفاق ابن المنذر وابن بطال. تعرف ابن بطال؟ سمعت هذا الاسم من قبل. ايش شرح؟ بخاري. متى توفي؟ الله أعلم. متى توفي؟ ايش مذهبه؟ مالكي. حسن، مذهبه مالكي، وهو متقدم، مات سنة 49 و400، قبل الماوردي بسنة، عصره، لكنه كان مالكيا، وشرحه نفيس على صحيح البخاري، حتى ان الحافظ ابن حجر في فتح الباري يستفيد منه كثيرا. قال ابن بطال، قال ابن بطال، نقل الاجماع ابن بطال. على ايش نقل الاجماع ابن بطال؟ اقرأ، اقرأ من الدفتر. ما كتبت؟ ما كتبت؟ ايوه، تقصير النساء، انها تقصر. ابن البطال مع ابن المنذر مع ابن عبد البر مع ابن هبيرة كلهم نقلوا هذا، انها تقصر، وابن رشد وابن كثير من اهل العلم.